لا بد من شهود ذلك بالقلب. لا بد من شهود ذلك بالقلب أعظم مما تشاهد بالعين. فالله يرانا ويسمعنا ويرقبنا ويرصدنا. وفي حديث معاذ رضي الله عنه وحديث أبي ذر رضي الله عن الصحابة أجمعين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. إذا أنك في كل الأماكن في رقبة الله. ويقول لابن عباس رضي الله عنهما وهو الغلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك هو وحده. الأمر كله بيده، وإننا نعمل أعمالا كثيرة ونظراتنا لها شدة، ولكن ميزان الرب لا يتغير. هو الميزان الذي سيوزن به الصديق وابن الخطاب، هو نفس الميزان. فإن هانت الأمور في قلوبنا فميزانها عند الله واحد. في حديث أنس الصحيح: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم في نظركم في ميزانكم أدق من الشعر. ما تعرف شيئا شيئا هينا دقيقا كدقة شعرة. إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها، إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها من الكبائر. في بعض الروايات من الموبقات. والناس تعملها وكأن لم تعمل شيئا، ولكن الله سميع بصير رقيب. ويرى، إن الله يرى. وغيرة الله أن تؤدى محارمه. انظر يا من تخفيت إلى الخلائق وخلوت من محارم، وذهبت لتكلم فلانة أو فلانة أو تماشيها أو تضاحيها. انظر إلى حرصك ألا يراك وليها، لأنه يغار على الدم أو على أمك أو على موليك، فتخشى أن يراك لأنه لو رآك فلوجدك ثم الوجد. والله يغار، وليست غيرة الله كغيرة المخلوقين، بل غيرة تليق بجلال عظيم، غيرة تليق بعظمة الله. عباد الله، والله عز وجل ينظر كيف نعمل. وخلقنا وبعثنا في هذه الدنيا لينظر كيف تعملون. وهذا هو ما نريد أن ندندن حوله ونفهمه. فالله خلقنا لينظر كيف نعمل، ولهذا فهو يتكلم. اسمعوا إلى حديث الثلاثة الذي قص علينا خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبرأ وأقرع وأعمى. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم لتعرف سنة الله، طريقة الله في التعامل مع الخلائق، حتى إذا كنت تقيس الأمور بموازين خاطئة وتراها هينة تفهمها على حقيقتها. هؤلاء الثلاثة كما في الحديث أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأقرع وقال أي شيء أو قال أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن، وأن يذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فأي الأموال أحب إليك؟ قال الإبل شك غاري أو البقر. قال فمتحه، أي متحه الملك، فكان ذا جلد حسن ولون حسن، وأعطي ناقة عشراء. أحب الأموال إليه الإبل، فأعطي ناقة حامل. ثم أتى الأقرع وقال أي شيء أحب إليه؟ قال شعر حسن، وأن يذهب عني الذي قد قذرني الناس به. ما أضعف بني آدم لو تغير لون الجلد أو تفاقر الشعر، وهذا الذي يؤمنه وبيد الله أن ينفعه. قال فأي الأموال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي ناقة حاملة. وقيل له كما قيل للأول بارك الله لك فيها. وأتى الأعمى فقال أي شيء تحب؟ قال الغنم. قال أن يرد الله علي بصري. قال فأي الأموال أحب إليك؟ قال الغنم. فمتحه فرد الله عليه بصره وأعطي شاة والدة. فأنتج هذا وأنتج هذا وولد هذا أو ولد، فكان لهذا واد من إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من غنم. ثم أتاهم الملك بعد ذلك في صورة رجل مسكين. قال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، أي الأسباب، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. لذاك الذي كان أبرز، فأعطني ناقة أتبلغ بها في سفري من هذا الوادي من الإبل. قال من أين؟ الحقوق كثيرة. قال ألم تكن أبرص يقبرك الناس فقيرا؟ قال لا، إنما ورثت هذا كابرا عن كابر. قال طيرك الله إلى ما كنت فيه إن كنت كافرا. ثم أتى الأقرع وقال له رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بها الحبال في سفري، فأعطني بقرة أتبلغ بها في سفري. قال من أين؟ الحقوق كثيرة. قال المؤمنات وأدوية هذه ومن أين؟ قال له ألم تكن فقيرا؟ أقرع يقدرك الناس؟ قال لا، إنما ورثت هذا كابرا عن كابر. قال طيرك الله إلى ما كنت فيه إن كنت كاذبا. ثم أتى الأعمى فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فأعطني شاة أتبلغ بها في سفري. قال خذ ما شئت والله لا أردك. قال أمسك عليك غنمك، أمسك عليك غنمك. إنما كان هذا هو الاختبار، كان هذا اختبارا، لا يريد شاة ولا بقرة، فإن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبه. لنا هنا وقفات يسيرة سريعة، وإن كانت القصة مليئة بالعبر. أولا، كم من الأعوام يستغرق أن تصير الناقة الواحدة واديا من إبل، والبقر الواحدة واديا من بقر، والشاة الواحدة واديا من غنم؟ عشرات السنين. والله بصير صبور لينظر كيف يعمل هؤلاء البلاء. فالابتلاء قد يطول يا اخواني، البلاء قد يكون بعشرات السنين لاجل موقف يراه الله منه، واما يرضى واما يسخط تنتبه يا أولي الألباب. وكذا الحياة كلها ألوان من الابتلاء القصيرة والطويلة، ابتلاء سريع وابتلاء طويل الأمد والأجل، والله ينظر كيف تعملون. تفتش في نفسك، هل أنت كمن قال أريد لونا حسنا وجلدا حسنا وأريد شعرا حسنا؟ إنه إقبال على الدنيا. لم يقول كما قال الأعمى أن يرد الله علي بصري، فلم يقل الأعمى بصر شديد وبصر كذا وكذا، أن يرد الله علي بصري. فمن الناس من يرضى من الدنيا الهداية، ومنهم من لا يريد من الدنيا إلا أحسنها وأعلاها. فهؤلاء مظنة أن يرسوه في الابتلاء والاختبار، وذلك الذي يرضى بصغيرها مظنة أن يكون لمن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. واعلموا أن مثل هذا البلاء يجعله الله عز وجل في الخلائق يخلقه فيهم، يصنعه بهم لينظر كيف يعملون. قال الله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، أي يوم الذي حرم الله فيه الصيد، يوم سبتهم شرعا ترفع زعانفها وتصعد على سطح الماء كأنها سفن زفت شرعا يراها الناس إنه ابتلاء. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون. لا تأتيهم، الله يبتلي بالعطاء ويبتلي بالمانع. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. سهلا سهلا، فيأتي الصيد وأنت محرم. سهل المنام كما ابتلى الله بني إسرائيل. فأين الذين يخشون ربهم بالغيب؟ أين إذا غابوا عن الناس؟ إن هذه لها تفسيرات، إما يخشون، إما يؤمنون بالمغيبات كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار، وهذا حق. وإما يؤمنون ويصدقون ويلتزمون دين الله وإن غابوا عن أعين الناس. يؤمنون بالغيب أي حال غيابهم عن الخلق. وهؤلاء فقط هم الذين ينتفعون بالقرآن والسنة، هم الذين يفهمون عن الله. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان لما غاب عن الناس، وإيمان قول وعمل، أي أقوال وأعمال ترضي الله حتى في حال غيابهم عن الناس. قال الله: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب. لن تفهم الكتاب والسنة وتحصل لك الخشية والنذارة إلا إذا كنت تتقي الله حين تغيب على الناس. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. ولهذا ينبغي أن تنتبه لهذه الألوان من الابتلاء التي تأتيك سرعا، فتمر تلك الفتاة وكأن على رؤوسها البخت شرعا، لينظر الله كيف تعمل، لينظر الله كيف تعمل. يأتيك المال الحرام والفوائد الربوية، يأتيك سرعا تراها في إعلانات في تلفاز الشارع، تكاد تدخل البيوت بل تعلق على الأبواب. تأتي الأموال الحرام شرعها لينظر الله كيف تعمل. تأتيك الوظيفة مصحوبة برشوة شرع تعلم عن نفسها لينظر الله كيف تعمل. عباد الله، الله ما خلقنا إلا لينظر كيف نعمل، فلله عز وجل منك خيرا. إذا دخلت في الصلاة فإن الله يذكرك يسمعك ويراك، ومحل نظر الله القلب، تنظر إلى خشوعك في الصلاة، هل صلاتك صلاة من أدرك وأيقن وآمن أن الله يراك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ هل عملت حسابا لهذا أم جعلت الله أهون الناظرين إليك؟ تحسنت ظاهرك في قيام وركوع وسجود ونهوت بباطنك في الدنيا هنا وهناك، فقلبك في الصلاة دار في البيت ودار في المساك ودار في الأموال ودار في المناصب. أسمعني وأبصر، لا أسمع من الله ولا أبصر من الله وهو يراك. يا صاحب الأموال، هل تخرج الطيب منها أم تقصد الخبيث لتنفقه؟ الله يراك. أي الأموال تنفق إن كنت من فقراء؟ وكذا في حجك وسائر طهرك، إن حواراتك مع زوجك الله يسمعها، قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجك وتشتكي إلى الله والله يسمع، والله يسمع تحاوركما. سبحان الله، لينظر كيف يعمل الزوج ولينظر كيف تعمل الزوجة، وإما أن يرضى وإما أن يصمت. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وكذا الأمر صفة ذاتية لازمة لا تنتك عنه، يسمع في كل وقت وفي كل حين في كل مكان، صفة ذاتية، وهذا معنى أنها ذاتية لا تنتك عنه. وإذا ذهبت تنظر بعينك فانظر ماذا تنظر، فإن الله يعلم خائنة الأعين، إن الله يعلم خائنة الأعين. وإذا ذهبت تنظر في أموالك فانظر كيف تكسبها وفيما تنفقها، فالله ينظر كيف تتعامل. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. عباد الله، إن الله لا يخفى عليه شيء، تلك المكالمات التي تذهب فيها بعيدا عن الناس انظر ماذا تقول فإن الله يسمع ويرى، تلك الأرقام السرية التي تخفي بها ما بمحمولك من كلمات وصور لا تخفى على الله، فالله سبحانه وتعالى سميع بصير، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله بثلاثة كمثل الثلاثة، بمال وصحة لينظر كيف تعمل، ليبتليك بعد فترة، رزقك الزوجة ليبتليك بها لينظر كيف ستعمل، هل تقدم أن يقدم أمر الله، رزقك بالولد لينظر كيف تعمل، على أي شيء سيربك، أرأيت إن رأيته على شر أهو حنان الأب أم عبودية العبد لله، لأن الله يرقبك ينظر كيف تعمل. يوم أن خرجت ابنتك أو زوجتك وقد نفقت ثيابها على بدنها كافية ولكنها عارية، كما تعلم وتعلم ويعلم، ماذا ستعمل؟ الله بدينك بالله وبالدين لينظر كيف تعمل. هل هي التربية التي أرادها الله؟ أم التي تلقيتها من التلفاز ومن الغرب من الكليات المحدثة؟ أي تربية تلك التي سيربى بها الولد عليها ويمشي؟ إن الله ما رزقك الولد وما صبر إلى أن بلغ الولد إلا لينظر كيف تتعامل في شأن الولد، كلنا كل كبير وصغير وكل راعي وكل من تحته إنما الكل مبتلى. الكل مبتلى يختبره الله ويرضمه ليرضم كيف يعمل. عباد الله انقطعت رقابة الخلق وبقيت رقابة الخالق. أتحب إن غبت عن البيت أن تخونك زوجتك أم أن ترقب الله فترعاك في نفسها ومالك وولدك؟ اعملوا ما شئتم كما تدين الآن. إن كنت تخون الله فالله عز وجل يجعل جزاءك من جنس عملك. أتحب أن يخونك ولدك في مال فيسرق من مال أبيك أو خادمك أو عاملك الذي يقوم على أموالك؟ اعلم أنك واحد بين خلائق كثيرة، فكيف لو ألزمه الله عليك خيانة؟ انقطعت رقابة الخلق، إن غاب الزوج فانقطعت عن الزوجة رقابة الخلق، إن غاب الأب انقطعت عن الولد رقابة الوالد، إن غاب رئيس وأمير انقطع عن الشعب رقابة الخلق. هل يعتون في الأرض مثلا فتسرق السيارات وتقطع الطرق وتنشر الحقائق وتنتشر الربا والسرقة ويذهب كل واحد يعيش في الأرض فسادا؟ أدرك فإنه لا يراك أحد. خذ دمر أهلك فإنه لا رقيب. نعم لا رقيب من الخلق. فإن الله من قلبك يا من تزعم أن لا إله إلا الله أين المتقون؟ أين من يخشون الله والدار الآخرة؟ غاب كل الخلائق، غاب فإياك والنوم الخلوات، وقل من الذين يؤمنون بالغيب فأنت مؤمن. وإن غاب الخلائق أغلقت الأبدار وغلقت الأبواب، ولكن أين الثالث الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ الغيبة والنميمة، وقد غاب من تغتاب. فالغيبة والنميمة لأن أصحابها لا يدركون أن الله يسمع، قد يمنع غيبتهم وقد رأى حاله ومكانه. عباد الله، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، لأنه رب الليل والنهار، رب السر والعالمين. لا جدار لا كتار لا رقم سري لا شيء، لأنه رب كل شيء. لا إله إلا هو، إنه هو السميع المبصر. وما كنتم تستجيبون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يوصف الله لنا الحال. هذا هو الذي يؤذي الخلائق ويجعلهم ممن يخسرون انفسهم فيلقون في النار. ما كنتم تستطيعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ان لم تكن رقابا من الخلائق فاعضاؤك تشهد عليك وان نسيتها. فهل هذا ظنك بربك؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اينما كان، وكان الله بما يعملون محيطا. عباد الله، هذا هو الايمان. لمن سال عن الايمان وان يكون في زمره المؤمنين، فان اهل الايمان دائم الانتظار بالسميع البصير، لا ينظرون الى الابواب ولكن نظرنا الى ذلك ولا الى الاحوال ولكن الى حاله معك لا الى الابصار ولكن الى بصره هو لا الى الاسماع ولكن الى سمعه هو لا الى الرقاب والكاميرات الخفيه بل الى رقبته هو وهذا هو الايمان فاللهم انا نسالك ايمانا صادقا نقول لكم يا ايها الاخوه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا قال موسى لقومه في وقت استضعاف وجبروت الظالمين له قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله ان الارض لله ان الارض كلها لله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده تقي أو فاجر مؤمن أو كافر يورثها من يشاء له الحكمة البالغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة أي نهاية حسنة ختام هذا الابتلاء وعاقبة هذه الختمة ليست إلا للمتقين وقد سمعتم وصفهم يؤمنون بالغيب يخشون ربهم بالغيب هؤلاء هم المتقون هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب هذه أول صفات استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا لا يفهمون قطيعه الامر ولا سنه الله هم يعيشون واقعا بما يملي عليهم الواقع بما يملي عليهم من لا يفهمون عن الله ممن لا يعرفون سنة الله في خلقه قالوا هؤلاء الذين يوعدون بالنصر إن اتقوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون كانت المهلة الأولى لينظر الله كيف يفعل عدوه وتتأتي الجولة وتكون لك لنفس الابتلاء لينظر الله كيف تعمل أنت فهل تشابهت القلوب هل تشابهت قلوبنا وقلوب أعدائنا هل كلانا قد اجترى على محارم الله الغيب هل كلانا لا يرقب الله وسمعه وبصره فقد استوينا فأين الوعد من الله لا محل له في مثل هؤلاء القوم فإن الله ينظر كيف نعمل جميعا المؤمن والكافر العادل والظالم قال الله ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا يؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون اختبار هل نستوي في تشريع من دون الله هل نستوي في اشتراء على محارم الله هل نستوي في اجزاء الفواصل من الولاء والبراء مما امر الله فان استوينا فلا بد من عوده لنا جميعا الى الله والله لا اسمع منه ولا ابصر منه ولا اخبر منه ولا أحكم منه ولا أرقب منه ولا أرصد منه أسمع به وأبصر أبصر به وأسمع عباد الله، إن الأمور تجري كلها لأمره، ولكن ما يتعلق بنا نحن هو هذا الإله لينظر كيف تعمل. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لماذا؟ لينظر كيف تعمل. ولو يشاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وكان أصحاب الإسلام وديانة وخير، ولكن الله يبتلي هؤلاء وهؤلاء. عباد الله، إن الله بعلمه يعلم الأجنة في بطون أمهاتها وحركاتها وجريان الدماء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أفضل من ذلك ولا أكبر. وإن فجر بالفضل فإنه يعلم السر، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. خف الله بقدر قربه منك وبقدر قدرته عليك. إنك بعينك لا تخرج من سلطانك ولا تخرج من ملكك، أنت على أرضك وتحت سمائك. إياك أن تنسى ما بينك وبين الله. أولم يرد إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. انتبه، كل حركات الكون من حولك صغيرها وكبيرها سبحانه وتعالى، والله بصير بالعباد، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. عباد الله، ابراهيم عليه السلام قال لأبيه: أتعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ فأنكر عليه أن ربه لا يسمع ولا يبصر. فأيها المجترئ على محارم الله، لم جعلت ربك كأنك تعبد ربا لا يسمع ولا يبصر؟ أستويت مع الكفرة والجبال. عباد الله، اعلموا أن ما يحيط بنا من المصائب والمحن والإحن لا يكشفها إلا الله، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. كما يبصرك ويسمعك، يسمع ويبصر ما يعتدي عليك. عباد الله، أولئك الذين يدعون غير الله ويلجؤون إلى سواه من المخلوقين بشر أو غيره، ويلوذون بهم ويعتمدون على قوتهم ويتوكلون عليه، لا والله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. تلك الأمراض التي تجري في دمائهم. العليم السميع البصير بمواضع الداء ومسرى ومجرى تلك الجراثيم في دمائنا وخلايانا هو الله. فارقد الله سميعا بصيرا يحفظك السميع البصير مما يسمع ولا تسمع ويبصر ولا تبصر. اللهم انا نسألك خشيتك، نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك مما لا نعلمه. اللهم انا نعوذ بك ان نقوم في مقام يغضبك. نعوذ بك بعلم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع،